بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار. وهذه الترجمة أوردها المصنف بعد الترجمة السابقة والتي ترجم فيها بقوله: باب الغيبة. وكأنه يفهم أن هذا الباب مما له تعلق بالغيبة. وقد استشكل الشراح صحيح الإمام البخاري هذه الترجمة، وقال بعضهم إن هذه الترجمة لا تدخل في صور الغيبة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ليس مما يدخل في صور الغيبة، وإنما فيه ثناء على هذا البطن من بني من الأنصار، وهم بنو النجار. فقال بعض الشراح أن هذا مما لا يدخل في صور الغيبة، لكن خرج هذا بعض الشراح فقال إن هذه تكون مما تدخل في صور الغيبة إذا كان هذا مما يكرهه المفضل عليه، إذا كان هذا يكرهه المفضل عليه، مثل أن يكره الأنصار هذه الكلمة إذا ما قيلت: قيل خير الأنصار بنو النجار، فيجد يجد بعضهم في نفسه شيئا إذا ما حصل هذا. ويشهد لهذا ما جاء في الحديث في بعض روايات الحديث أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو من بني ساعدة، سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في المرتبة الرابعة، وجد في نفسه شيء فقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم آخرة أو فضل علينا، فقال له ابن أخيه: حسبك أن تكون رابع رجل أو رابع يعني المفضلين. وقيل أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: حسبكم أنكم ذكرتم في أهل الخير، ذكرتم في أهل الخير والفضل. فلعل الإمام البخاري يشير إلى هذا الأمر الذي حصل من سعد بن عبادة رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار. وهذا المقطع الذي ذكره المصنف هنا هو قطعة من الحديث الطويل الذي ذكره وأورده في مناقب الأنصار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين قبائل الأنصار فقال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو عبد الحارث، ثم بنو ساعدة، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير. وهذا المقطع الذي ذكره المصنف هنا إنما أورده لما تقدم من أن هذا قد يفهم من بعض من فضل عليهم يجد في نفسه ما يجد من التفضيل أو من تفضيل بعض الأقران أو بعض القبائل الذين يرون أنهم يساوونهم، أنهم يفضلون عليهم، فيجدون في أنفسهم ما يجدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار. خير هنا جاءت على سبيل التفضيل، أي أنهم أفضل من غيرهم وأنهم أخير من غيرهم. خير دور الأنصار، الدور المقصود بها هنا القبائل، خير القبائل، كما يقال ديار بني فلان، المقصود قبيلة بني فلان، وتطلق الديار على القبيلة، تطلق الديار على القبيلة. خير دور الأنصار بنو النجار، بنو النجار، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المفاضلة بين قبائل الأنصار قدم بني النجار، قيل لسبقهم في الإسلام ولفضلهم، ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في ديار بني النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ولهم فضل ومنزلة. ثم ذكر بني عبد الأشهل وهم من الأوس، ثم ذكر بني الحارث، ثم ذكر بني ساعدة، وهذا الدليل على أن هذه البطون هم خير الأنصار، هم خير الأنصار. والمفاضلة كما تقدم ليس فيها ما يدل على الغيبة، ولكن لعل هذا المقصود به هو أن بعض من فضل عليه يغضب أو يجد في نفسه شيئا، فيكون هذا من ذكر الناس أو من ذكر الرجل في حال غيبته بما يكره. والمفاضلة تكون على وجهين، على وجه عام أن يقال مثلا أفضل الصحابة أبو بكر، وهذه ذكر العلماء أنها لا شيء فيها وليس فيها أي محذور، كما يقال أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو أن يفضل الرجل على رجل من المفضلين، كأن يقال أبو بكر خير من عمر، وأن يقال محمد صلى الله عليه وسلم خير من موسى. فهذا التفضيل وهو الصورة الثانية هو الذي منع منه بعض أهل العلم، وقال يفضل يذكر الرجل الفاضل ولا يفضل على فرد من أفراد المفضلين، فلا يقال مثلا أبو بكر خير من عمر، أبو بكر خير من علي، أبو بكر خير من عثمان مثلا، وإنما يقال خير الصحابة. وهذا الوجه هو الذي ذكر العلماء توجيها، ذكره العلماء في توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، قالوا المقصود أن لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، لأن هذا من تفضيل رجل على رجل. وأما فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين فهو الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، وهو أفضل الرسل وأفضل بني آدم، وهذا من التفضيل العام كما تقدم في السورة الأولى. يبقى بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، هذا يكون من التفضيل العام، يكون من التفضيل العام، إلا أن يقال يعني هذا من تفضيل قبيلة على قبيلة عندما فاضل بين القبائل، لكن هذا لا يفهم، إنما هذا من التفضيل العام، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بنو النجار خير من بني عبد الأشهل أو من بني الحارث أو من بني ساعدة، وإنما قال خير دور الأنصار بني النجار. فهذا الأمر هو الذي ذكر العلماء أنه لا إشكال فيه، وهو أن يفضل المفضل ولا يذكر المفضل عليه يعني فردا من أفراد المفضلين، وإذا ذكر فإن هذا يمنع منه لما قد يثير الشحناء ولما قد يثير في النفس ما يثير. وهذا أمر معروف، يعني أنه لو قيل الآن لبعض الطلبة الذين يدرسون في مكان واحد أفضل الطلبة فلان، فإن الكثير لا يجد في نفسه شيء، ولكن لو قيل لأحد الطلبة فلان خير منك فإن هذا قد يجد في نفسه شيء. فالتفضيل العام لا يحصل بسببه ما يحصل، وعلى هذا فالتفضيل العام هو الذي يسلك في مثل هذا المقام، إلا إن كانت هناك يعني إن كان المقام يقتضي هذا، مثل من يأتي من ينازع بالباطل فيقول مثلا موسى خير من محمد صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يرد الباطل ويقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من موسى وأفضل من عيسى وأفضل من إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فإذا كان في مقام رد الباطل والشبهة نعم، وأما إذا كان في مقام المفاضلة العامة فإنه يسلك هذا المسلك العام، فيقال أفضل الصحابة مثلا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا، حتى لا يحصل في النفوس ما يحصل بسبب تفضيل فرد على فرد ويثير ما يثير في النفوس. وإن كان هذا لا يحصل لدى المؤمنين في المفاضلة بين الصحابة، ولكن هذا هو المسلك الذي ينبغي أن يكون عليه يعني من يحكي المفاضلة عندما يحكيها على سبيل العموم دون أن ينتزع فردا من أفراد المفضلين ويقول أن فلان خير من فلان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ثم ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، أي ما يستثنى من صور الغيبة المحرمة، لأنه ذكر الغيبة وذكر أيضا ما جاء في الباب السابق وهو باب المفاضلة، وذكر هذه الترجمة ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. أهل الفساد هم أهل الشر وأهل الإفساد في الأرض، الذين يفسدون الدين وكذلك يفسدون الدنيا، كلهم يطلق عليهم أهل الفساد. فدعاة الباطل ودعاة البدع والدعاة للمعاصي يفسدون الدين، ومن ينهب أموال الناس ويعتدي عليها ويسرق ويخرج على الناس بقصد أكل أموالهم وأخذ أموال الناس قسرا، فهذا إفساد للدنيا، والإفساد محرم للدين والدنيا، ولكن الإفساد في الدين أعظم من الإفساد يعني في الدنيا. ولهذا قال بعض العلماء إن المرجئة أفسدوا الدين والخوارج أفسدوا الدنيا. المرجئة فسادهم في الدين أعظم، لأنهم يعطون الرجاء الكاذب للعصاة ويقولون إن المعصية لا تضر الإيمان، ففسادهم للدين أعظم. والخوارج يعتدون على الأموال وعلى الناس ويقتلون وينهبون ويحصل منهم ما هو أعظم من متأخريهم الآن كالتفجير، فضررهم على الدنيا أعظم. ولهذا قال الشيخ الإسلام: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم ما لم يرغب في قتل طائفة أخرى، لأن فسادهم يعني متعلق بأموال الناس، وأما غيرهم فإن فسادهم قد يكون متعلق بالدين ويحصل الذب عن الدين وتزال الشبه، أما هؤلاء فسادهم مباشر يعني في أموال الناس وفي مرافقهم. فالفساد محرم من كل وجه، لا يجوز الفساد بأي صورة من الصور، ولا يجوز الهدم يعني بعد البناء، حتى إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان من أهل الورع وكان ممن لا يرى البناء وكان بعض السلف لا يرون البناء ويرون أن الإنسان يعني يكتفي بما يعني تيسر من الإقامة، وإن كان هذا يعني محل تفصيل، يعني ليس المقام مقام التفصيل في هذا. فكانت له عتبة فجاءه رجل وأصلحها، يعني عتبة أمام الباب يرقى عليها فانكسرت أو خرجت من مكانها فبقيت فترة، فطلب منه أن يصلحها فلم يصلحها، فجاء رجل وأصلحها، فجاء عمر بن عبد العزيز ورأى ذلك وقال: لولا أن يكون إفساد بعد إصلاح لهدمتها. فكانوا يرون أن الشيء إذا أصلح أنه لا يجوز يعني الهدم بعد البناء. والريب جمع ريبة، والريب هو كل مواطن الشك وما يحصل بسببه أو بسبب وروده يعني ذهاب المروءة، مثل يعني جلوس الرجل صاحب المروءة مع أهل الفساد ومع أهل الشر، مثل جلوس السني مع المبتدعة، وجلوس العدل مع الفسقة، وجلوس الرجل في مواطن الريب في مكان يعني لا يليق به، فهؤلاء لا حرمة لهم إذا تكلم الناس فيهم، لأنهم الذين تعرضوا لهذا. والإنسان يجب عليه أن يتجنب مواطن الريب ومواطن الشك حتى ولو كان سليما من ذلك. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بعض الصحابة ومعه صفية زوجته، فتنحي النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه فناداهما وقال إنها صفية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة أنها صفية زوجته حتى لا يحدث الشيطان في نفوسهما ما يحدث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا يظن بي إلا الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ظن الصحابة به إلا خيرا، وليس لأحد من الأمة، ولكنه يعلم الناس كيف أن الإنسان إذا كان في موطن قد يظن به يعني ما يعني أخالف الحق والواقع أن يبين هذا، مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من تلك المواطن، لكن لما رأياه معها وتنحيا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما في نفوسهما من الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهما الأمر. فذكر المصنف أنه أي ما جاء في هذا الباب مما يدل على جواز اغتياب أهل الفساد والريب. ثم إن العلماء وقفوا عند مسألة الغيبة لمن جاءت النصوص بجواز الكلام فيهم، هل يسمى غيبة أم لا؟ يعني الكلام في هؤلاء من أهل الفساد والريب وأهل المجاهرة كما سيأتي في صور الغيبة المباحة، هل تسمى هذه غيبة أم لا؟ قال بعض العلماء هي تسمى غيبة وهي مستثنة من صور الغيبة المحرمة، وقال بعضهم أنها ليست بغيبة لأن الغيبة معصية، وإنما هذه من النصح، من النصح والتحذير من هؤلاء الذين يتكلموا فيهم ولا تسمى غيبة، وإطلاق الغيبة عليهم من باب التجوز وإلا فهي ليست غيبة. وهذه المسألة هي من المسائل التي يقال فيها أنه الاختلاف فيها إلى الألفاظ، إلى تنوع الألفاظ، وإلا فالمعنى فإنه متفق عليه أن الكلام في هؤلاء أنه مباح، سواء سميناه غيبة وهو يعني مستثنى من الغيبة المحرمة، أو سميناه نصحا ولم نسمه غيبة. لكن صنيع المصنف هنا كأنه يشهد لقول من يقول أن هذه غيبة لكنها مستثناة من صور الغيبة المحرمة، ولهذا قال بعض السلف لا غيبة لمبتدع، وهذا مما يشهد على إطلاق الغيبة على الكلام في هؤلاء إذا كان لمصلحة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة، وقد تقدم في قصة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. هذا تقدم تعليق على هذا الحديث وما جاء فيه من فوائد، وأن هذا الرجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ما قال. والشاهد من هذا الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ولا شك أن هذه من ألفاظ الذم، هذه من ألفاظ الذم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الرجل لمصلحة وهو التحذير. وهذا مما يدل على أن الغيبة وهو ذكر الرجل في حال غيبته بما يكره أنه يباح منها بعض الصور، يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قالت رضي الله عنها قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الرجل بما تكلم تحذيرا للناس منه وما قد يحصل لهم بسبب هذا الرجل من الأمور التي قد تلتبس عليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بذاك وأن لديه نقصا. وقيل أن هذا قبل أن يسلم، وقيل أن هذا الرجل هو عيينة بن حصن قال فيه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، وقيل إنه كان فيه جفاء وغلظة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه لما فيه من هذه الخسرة. فلما دخل ألان له الكلام، وهذا دليل على أن المصلحة عندما تقتضي الكلام يتكلم، وعندما تقتضي السكوت يسكت، بل عندما تقتضي المجاملة والمداراة فيلان الكلام. وقد تقدم أن هذا مما يدل على أن الولاء والبراء لا يتعارض يعني مع إلانة الحديث والمداراة في موطنها، كما يدعي من يدعي من بعض الجهل الآن أن إلانة الكلام للكفار خصوصا مع قوتهم وتسلطهم اليوم يعدونها من المداهنة ومما يخالف الولاء والبراء، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألان الكلام لبعض الكفار، وكان يخاطب هرقل وكتب له كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وكان يداري بعض السادة المطاعين في أقوامهم ويتألفهم كما أعطاهم يوم حنين، وكان ممن يتألفهم أبا سفيان رضي الله عنه حتى أسلم وهداه الله للإسلام. فالمداراة وما يرد على اللسان من لين الكلام وحسن المقابلة في المعاملة لا يتعارض مع ما في القلب من البغض، فهذا مقامه والأصل فيه هو البغض في القلب، لأن هذا الذي يقتضيه المقام. ولكن عندما تقتضي المصلحة إلانة الكلام فإن هذا يكون أيضا يعني بحسبه، وكذلك العكس قد يكون، فقد يكون القلب محب والهجر هو الظاهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وكان يحب كعب بن مالك وصاحبيه، وقد ذكر كعب بن مالك من حب النبي صلى الله عليه وسلم له أنه كان يرقب كعب بن مالك إذا دخل المسجد وصلى، وهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وشفقته عليه. يقول فإذا نظرت إليه انصرف عني، فهجره لكعب هجر المحب المؤدب، كما أن الإنسان الآن يهجر ابنه وقريبه وزوجته وبعض أقاربه وهو محب لهم، فالهجر لا يعني البغض، وكذلك المداراة لا تعني المحبة، لكن هذا مقام وهذا مقام. وقد يقتضي المقام بغض القلب مع لين الحديث، وقد يقتضي المقام حب القلب مع الغلظة والشدة، بل إن الشدة قد تكون في حق من تحب واللين في حق من تبغض، لأن هذا له حال ومقام، وهذا الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل ما قال، قال بئس أخو العشيرة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه عندما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر منه هذا هو الذي تقتضيه المصلحة، ولما دخل عليه ألان له الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مسألة هنا، وهو أن هذا ممن يدارى، ولم يقل إن هذا الرجل نتقي فحشة، ولكنه ذكر مسألة عامة وقال إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة، وكأنه يشير إلى أن هذا الرجل منهم، وهذا من العقل أن يترفع أهل الفضل والشرف عن مجاراة السفهاء، لأن هؤلاء السفهاء لو تكلموا فإن لا يمكن للعاقل أن يجاريه، بقي هنا مسألة لا ينبغي لأحد الآن أن يتكلم في هذا الصحابي، وإنما هذا حديث نرويه ونفسره ونشرحه كما ذكر العلماء، ولا ينبغي لأحد أن ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتذر العلماء عن هذا الصحابي بأن هذا كان قبل إسلامه، وقيل أنه كان لخصلة فيه رضي الله عنه فكان فيه شدة وجفاء وغلظة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. ثم إن هذا الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نقطع أن هذا الرجل بقي على ما هو عليه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الله عز وجل عليهم بكثير من الخير والفضل، فلا ينبغي لأحد أن ينال من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو شاهد للترجمة، وهو ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرياء، ولهذا ذكر العلماء أن هناك عدة صور مما يستثنى من الغيبة المحرمة دلت النصوص عليها، منها حال التظلم، حال التظلم عندما يظلم الرجل فيأتي للقاضي فيذكر مظلمته، فيذكر مثلا أن جاره أو قريبه أو أن أحد المسلمين فلان ابن فلان أنه ظلمه واعتدى عليه وأخذ حقه وقال فيه كذا وكذا، ولا شك أن الغائب يكره هذا، وهذا لو لم تكن المصلحة لكان من الغيبة المحرمة، لكن المقام هنا مقام تظلم، ولا يمكن لإنسان أن يذكر المظلمة إلا بهذا. إذن هذه الصورة هي حال التظلم. الصورة الثانية في حال الاستفتاء، في حال الاستفتاء عندما يستفتي العامي العالم فيصف له الحق، كأن يصف حال الزوجة التي لا تطيعها والتي لا تقوم بحقه، أو أن المرأة تصف حال زوجها وتذكر ما فيه. ومن الشواهد لهذا قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن فلان شحيح لا يعطيني ما يكفيني، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأبنائها. فهذا من صور الفتوى، لأن النبي هذه المرأة جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فتوى وتظلم، يعني تطلب الحكم الشرعي وفيها تظلم من هذه المرأة في حق زوجها. فإذا الفتوى لا بد أن يذكر الرجل يعني من حاله ومن وصف من يتعامل معه ما يدل على الحال حتى يبين له الحكم. ومن هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي رحم أصلهم ويقطعونني، هذا يذكر أرحامه ويذكر ما فيهم، وفيه غيبة لو قلنا أن هذا لغير مصلحة، لكنه جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم. فإذا الاستفتاء فإنه جائز الرجل إذا كان معرفة الحكم لا يصلح إلا بأن يصف حال فلان ويذكر ما فيه، فإن هذا جائز، لكن عليه أن لا يتجاوز يعني حدود المصلحة والقدر الذي يحتاج إليه في الإجابة. فإذا كان المستفتي يعرف من هذه الأوصاف أنه لا يحتاج المفتي للنظر فيها فلا يذكر من الصفات في الغائبين المذمومة إلا بقدر الحاجة، ولهذا على المفتي أيضا أن يوجه المستفتي إذا سأله عن شيء يقول هذا لا نحتاج إليه، يعني اذكر المهم يعني من حاله. أيضا من الصور التي تباح من الغيبة صورة التحذير، التحذير يعني من بعض من يحذر منه، وهذا له عدة صور، منها ما ذكر العلماء أن يرى الرجل متفقها يتردد على مبتدع، طالب علم يريد العلم يتردد على مبتدع يتضرر بمجالسته وبسماع كلامه فهذا يحذر منه، أو أن ينزل رجل صالح برجل من أهل الفساد ومن أهل التهم فينبه على أن هذا لا يصلح لك ونزولك به لا يصلح لك ولا يليق بك. وكذلك من التحذير يعني النصح في باب الزواج، إذا سئل الرجل عن فلان ابن فلان ما تعرف عنه فإنه يذكر ما يعرف عنه إذا كان هذا على سبيل النصح مع الإخلاص لله عز وجل والعدل، يقول فيه كذا وكذا وفيه كذا وكذا ويصدق، وهذا من النصح. ومن الشواهد لهذا قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت من أنكح، تقدم لي فلان وفلان، فقال أما فلان فصعلوك لا مال له وأما فلان فلا يضع عصا عن عاتقه، هذا دل على جواز الكلام في الغائبين إذا كان لمصلحة شرعية كمصلحة الزواج. كذلك من الصور ما ذكره العلماء من الاستعانة على تغيير المنكر، الاستعانة على تغيير المنكر، مثل أن يوجد منكر لا يستطيع الإنسان أن يغيره فيذهب إلى عالم أو إلى أحد ولاة الأمر أو إلى أحد المسؤولين ويصف له حال المنكر، وقد يذكر بعض المعينين أن فيه في كذا وكذا حتى يغير المنكر. ومن هذه الصور أيضا ما يرفع لولاة الأمر مما يحصل وما يظهر الناس عليه من أعمال هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا ويفجرون ويقتلون، فإنه لا بد من النصح للمسلمين ولولاة الأمر والتبليغ عنهم، وهذا من أعظم الجهاد هذا هو الجهاد، يعني أن يجاهد هؤلاء وأن يبين أمرهم وأن ينصح ولي الأمر وأن ينبه إلى أماكنهم وإلى أماكن وجودهم، لأن هؤلاء يفرون من مكان إلى مكان، لا يفرون فرار التائب الذي يتوب من ذنبه، وإنما يفرون فرار المترصد بالمسلمين، يفرون من مكان إلى مكان، وما يراهم الناس إلا وقد خرجوا على الناس يقتلون ويفجرون. فالنصح لولاة الأمر والتبليغ عنهم مما يدخل يعني في هذا الأمر، ولا يتردد المسلم يعني في التبليغ عن هؤلاء وعن غيرهم من أهل الشر والفساد الذين يفسدون على المسلمين دينهم ودنياهم. من الصور أيضا صورة المجاهر بالمعصية الذي يجاهر بالمعاصي، كشارب الخمر الذي يجاهر بها، والزاني الذي يجاهر بالزنا ويتحدث به، فهؤلاء لا غيبة لهم، لا غيبة لهم، يذكر ما فيهم. من الصور أيضا ما ذكره العلماء من التعريف بالرجل كأن لا يعرف إلا بهذا، فيقال زيد، يقال زيد من، يقال مثلا الأعرج أو الأعمى أو كذا وكذا من باب التعريف. لكن ذكر العلماء أن هذا أنه مشروط بأن يكون هذا الذي يعرف بصفته أنه لا يغضب لهذا، أما إذا كان يغضب فإنه يعرف بغير هذا، لأنه لا يحتاج إلى التعريف يعني بهذا إلا عند الضرورة، فإنه ممكن أن يقال فلان ابن فلان، لكنه قد يشتهر بهذا اللقب كما اشتهر الأعمش وبعض العلماء بالأحول والأعرج وغيرهم، وهذا مما اشتهر به حتى أصبح مشهورا بهذا اللقب وهو لا يغضب لهذا، فلا بأس أن يذكر يعني بهذا اللقب. قال رحمه الله تعالى: باب النميمة من الكبائر. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم ترجم المصنف بهذه الترجمة: باب النميمة من الكبائر. باب النميمة من الكبائر. وقد تقدم تعريف النميمة وأنها نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، وهو أن يتعمد هذا الناقل للكلام أن يفسد بين الناس وأن يوقع الخصومة بين المؤتلفين وأن توجد الشحناء بين المتحابين بسبب نقله للكلام بينهم. ثم ذكر حديث ابن عباس، وقد تقدم في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وأنه قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وقد تقدم شرح يعني هذا الحديث وما يعني تضمنه من فوائد، لكن الشاهد من هذا الحديث هنا للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لكبير، لأن في الحديث السابق قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وهنا قال: يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير، ما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير. قيل الكبيرة الأولى: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيرة، يعني ليس من الشيء الكبير الذي يصعب التحرز منه، لأنه مقدور على الإنسان أن يتجنب النميمة، ومقدور للإنسان أن يستتر من البول، وإنه لكبير في حكمه، إذن هو ليس بكبير ولا بشاق في تركه وتجنبه، وهو كبير في حكمه وفي عظم هذا الذنب عند الله عز وجل. وهذا دليل على أن بعض الكبائر أنها ليس مما يصعب يعني تجنبها، بل إن تجنبها من أسهل الأمور، مثل التستر من البول، ومثل تجنب نقل الكلام بين الناس في النميمة على وجه الإفساد بين الناس، فهذا سهل يسهل على الإنسان ولا يقدر على الإنسان أن يتجنبه. وإنه لكبير. ومن هنا ترجم المصنف في قوله باب النميمة من الكبائر، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لكبير، يعني لكبير في حكمه وليس هو بكبير في تجنبه، لا يصعب أن يتجنب وإن كان هو كبير في حكمه. وكذلك اللسان، اللسان يعني حركته سهلة وميسرة ولكن آثاره عظيمة، ولهذا جاء في الحديث إن الرجل ليلقى في نار جهنم يعني بخطايا اللسان، إن الرجل ليتكلم بالكلمة يلقى بها في نار جهنم، يعني يتكلم بالكلمة الواحدة، تكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفة، ويتكلم بالكلمة من رضوان الله يدخل بها الجنة. فاللسان حركته سريعة وليس هو من الحركات الصعبة لكن آثاره عظيمة. كذلك هذه الأمور كالنميمة وكذلك التستر هي سهلة، وسهل على الإنسان أن يتجنبها لكن آثارها عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لكبير. وقد تقدم شرح يعني هذا الحديث وما تضمنه من فوائد، توقف عند هذا والله أعلم.